مرفوعات الأسماء. 1- المبتدأ والخبر. عرفت فيما تقدم أن الجملة الاسمية تبدأ باسم، وهذه الجملة لها ركنان أساسيان لا يتم معناها إلا بهما معا، وهذان الركنان هما المبتدأ والخبر. والمبتدأ اسم مرفوع محدث عنه يقع في أول الجملة غالبا، والخبر ما يحدث به عن المبتدأ وتتم به مع المبتدأ جملة مفيدة. فجملة المرجان حيوان جملة اسمية، المبتدأ فيها كلمة المرجان والخبر كلمة حيوان. أنواع الخبر. أنواع الخبر 3: ألف مفرد، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، مثل الكتاب صديق. والخبر المفرد يطابق المبتدأ في النوع التذكير أو التأنيث، وفي العدد الإفراد أو التثنية أو الجمع، مثل النصر قريب، الصحة نعمة، الفريقان متنافسان، الفرقتان متنافستان، العظماء مخلدون، الأمهات رحيمات، العمال منتجون. باء جملة اسمية أو فعلية، مثل الشعر أساسه العاطفة الصادقة، السعادة تنبع من النفس، الهرمان ردى صولة الدهر عنهما، صحارين أرجاؤها فسيحة. ولا بد أن تشتمل جملة الخبر على ضمير يربطها بالمبتدأ ويطابقه في النوع والعدد كما في الأمثلة السابقة. جيم شبه جملة، وهو الظرف أو الجار والمجرور، مثل الجنة تحت أقدام الأمهات، مستقبلك من صنع يدك. تعدد الخبر. يأتي الخبر واحدا غالبا، وقد يتعدد، مثل ابن زيدون شاعر كاتب، الخطبة موجزة قوية الأسلوب صادقة الفكرة. الترتيب بين المبتدأ والخبر. الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر كما مر بك، ويجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة، مثل في التأني السلامة. ويجب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع، من أكثرها استعمالا: ألف أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، مثل لكل حقوق وعلى كل واجبات، وفوق كل ذي علم عليم، سورة يوسف. باء أن يكون الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة كأسماء الاستفهام، مثل متى نصر الله، سورة البقرة، كيف أنت. جيم أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، مثل للقصاص أسلوبه وللكاتب المسرحي أسلوبه. حذف المبتدأ والخبر. 1- يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل. فمثال حذف المبتدأ جوازا أن تقول في الساعة السادسة، جوابا لمن سأل متى الاجتماع، أي الاجتماع في الساعة السادسة، فحذف المبتدأ وهو الاجتماع. ومثال حذف الخبر جوازا أن تقول صلاح الدين، جوابا لمن سأل من بطل حطين، أي صلاح الدين بطل حطين، فحذف الخبر وهو بطل حطين. 2- ويحذف المبتدأ وجوبا في 4 مواضع. ألف أن يكون خبره مصدرا نائبا عن فعله، مثل صبر جميل، أي حالي صبر جميل، ثبات في الشدة، أي أمري ثبات في الشدة. باء أن يكون خبره مشعرا بالقسم، مثل في ذمتي لأجزين بالجميل جميلا، أي في ذمتي يمين، في عنقي لأفين بواجب الصداقة، أي في عنقي قسم. جيم أن يكون الخبر مخصوصا لنعمة أو بئسة، مثل نعم الخلق الوفاء، والتقدير هو الوفاء، بئسة الصفة النقد الهدام، والتقدير هي النقد الهدام، قال في الهامش: يجوز ألا يكون في الجملة حذف ويعرب المخصوص مبتدأ وخبره الجملة قبله. انتهى الهامش. دال: أن يكون خبره نعتا مقطوعا للمدح أو الذم أو الترحم. ففي المدح تقول: قرأت عبقرية عمر الرائعة، والتقدير هي الرائعة. وفي الذم تقول: للعدو الغادر جرائم وحشية، أي هو الغادر. وفي الترحم تقول: أتألم للشعب الضعيف يستغله الاستعمار، أي هو الضعيف. ثلاثة: ويحذف الخبر وجوبا في المواضع الآتية: ألف إذا كان المبتدأ بعد لولا وخبره كون عام. قال في الهامش: الكون العام هو الذي يقدر بنحو كائن أو موجود، فإذا كان الخبر كونا خاصا ذكر، مثل: لولا محمد صاحبني في الرحلة ما ذهبت إليها. انتهى الهامش. مثل: لولا العلم ما تقدمت البشرية، أي لولا العلم موجود. باء: إذا كان المبتدأ قد عطف عليه بواو تدل على المصاحبة، مثل: كل جندي ومدفعه، كل فنان وموهبته، أي مقترنان. جيم: إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، مثل: يمين الله لأقفن من وراء رأيي، أي يمين الله قسمي. لعمر الله إن المرء حيث يضع نفسه، أي لعمر الله قسمي. دال: إذا أغنت عن الخبر حال لا تصلح أن تكون خبرا، والمبتدأ مصدر مضاف إلى معموله، أو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مؤول، مثل: شربي الشاي ساخنا، أكثر أكلي الفاكهة ناضجة، أحسن ما يؤكل الطعام والمعدة خالية.